ايوه الهدية يوم عيد الميلاد حرام لانها احتفال. ما هو النية ايه؟ لو انا نيتي ان انا بحتفلش انا احتفلت برضه. ما ينفعش انا دلوقتي اللي يولع نار ما ينفعش يقول انا ما قصدش قصدي اولع. اللي يشرب في نهار رمضان يقول انا شربت بس انا يعني اللي يشرب متعمد ينفع يقول انا مش قصدي افطر انا بس شربت؟ لا. فايه هو الاحتفال؟ الاحتفال هدية ومباركة وتهنئة وهكذا. ولا حتى ينفع نقول له ربنا يديك الصحة ويطول عمرك في اليوم ده خالص، ما نعملش أي حاجة في اليوم ده. يبقى يوم عيد ميلاد ده زي أي يوم تاني في السنة. لا ما نعملش أي حاجة ولا نظهر أي اهتمام خالص ويمر اليوم زي أي يوم عادي.